فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فمرت من بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا إنه تذكرة فمن جاء ذكره هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى Yeah. ما إن وليناه بل الإنسان